وهي نوعان، ساعات معتدلة وساعات زمانية. قال: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بساعات إلى ست لم يزد عليها، ولو كانت الساعات أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف، ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحا به في سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غلت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو الأفضل عندهم البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. قال: وذلك لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال: في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. قال: فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يتكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول عبد الملك بن حبيب، ثم رد عليه أبو عمر فقال: هذا منه تحام على مالك رحمه الله، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا وتحريفا من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها لمالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدرة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: ألا ترى ما في هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه الحديث، فجعل الأول مهجرا، وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس ذلك وقت طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. وفي الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن.